الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه لا أهم بعد. فإن من شروط الوضوء طهورية الماء، فإذا كان الماء طهورا فهذا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وإذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فإن هذا ماء متنجس لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. والأصل في المياه الطهارة، قال ربنا عز وجل: أنزلنا من السماء ماء طهورا، فكل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض فالأصل فيه الطهارة يرفع الحدث ويزيل الخبث، إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة، ففي هذه الحالة لا يجوز استعماله، والله أعلم.